جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر، يلزمه أن يصلي العصر ولا لا؟ ما يلزمه، لأنه بدأ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف النساء في البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف النساء سيصل قبل دخول الوقت، يعني فلا يجمع. إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم أنه يقدم في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر يقول لا حرج عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.